إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين لدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فما هذا الذي يجري اليوم في العالم؟ وما هذه الحوادث العظام التي نسمعها؟ وماذا تحمله الليالي والأيام من مستقبلنا ومستقبل الإسلام والمسلمين ومستقبل العالم؟ وما هي حقيقة ما يجري؟ وما هو الواجب على المسلم فردا وجماعات وحكاما ومحكومين؟ أسئلة كثيرة تتزاحم على عقول أهل العقول، على أولي الألباب، تبحث عن جواب، تستطلع أين الطريق. وهذا الذي أقوله هو محاولة مني، أسأل الله أن يوفقني إلى الصواب وأن يعينني لبيان الحق، وأسأل الله التوفيق. نحن دائما نتكلم عن الآخرين، هؤلاء الأعداء يريدون بنا، هؤلاء الكفار يريدون بنا، الأمريكان يشتكون منا، اليهود يريدون كذا يفعلون بنا. نشتكي من الناس، نشتكي من الناس أن يريدون كذا ويريدون لا بأس أن تعرف من يعيش معك في أرضك اليوم، وأن تعرف الذين يريدون بك شرا أو يريدون بك خيرا، ومطلوب للإنسان. لكن أهم من هذا وأقدم من هذا أن تسأل نفسك أنت ما الواجب عليك؟ أمتك، شعبك، ما هو الواجب عليهم؟ هذا السؤال الأهم الذي يجب على المفكرين، يجب على العلماء أن يتناولوه. نحن الآن أمام توجه دولي كبير تقوده أمريكا، ومن ورائها خلف الأطلسي، دول خلف الأطلسي، وتريد أن تدخل معها غير خلف الأطلسي، تريد أن يشترك معها دول أخرى في خلفها وضد الإرهاب وفي الدعوة لها التي تدعو إلى الوقوف ضد الإرهاب. ويتساءل الناس، يا أيها الأمريكان ويا أيها الغرب، قل لنا ما هو الإرهاب حتى نستطيع أن نتفاهم ونستطيع أن نقول لكم دعواكم صحيحة فنشترك معكم فيها، أو دعواكم خطأ فلا نستطيع أن نشترك معكم فيها. إلى الآن لم نجد تعريفا واضحا ومفيدا لهذا الوصف، ما هو الإرهاب ومن هو الإرهابي. بل للأسف الشديد وجدنا أكثر ما يطلق هذا الوصف على حركات إسلامية وعلى جماعات إسلامية، ورأينا هذا الوصف ينطبق ويوصف به من يكون رافضا للسياسة الأمريكية أو للسياسة الغربية. ولكن لا يوجد تعريف صحيح حتى نقول نعم او لا، نقف ضد، نقف مع الرمى او نتعاون سويا من اجل ان نقف ضد الارهاب او لا. ولذلك هي دعوة تحتاج اولا الدعوة الموجهة علينا تحتاج لنا ان نتبين هذا الامر. الامر الثاني الذي شهدناه ان الحرب اعلنت على دولة مسلمة هي افغانستان لانها تؤوي مشتبها، هو المشتبه الاول، مشتبها هو المشتبه الاول في التفجيرات التي حدثت في امريكا. ويتساءل الناس كيف يؤخذ الناس بالاشتباه؟ احد القضاة البريطانيين قال التهم الموجهة الى الناس درجة، اولا الاشتباه، والمشترى لا نستطيع حتى ان يرجع الى استدعاء، ما نقول والله احنا مشتبهين فيك تعال احضر، ما نستطيع ان يرجع الى استدعاء، فضلا عن ان نطلب منه الحضور او ان يرجع له دعوة. ثم قوانين العالم كلها تقول المتهم بريء هو متهم مش مشتبه، المتهم بريء حتى تثبت ادانته، حتى تثبت الادانه. لكن الذي رايناه امام عيوننا ان حربا اعلنت على شعب افغانستان بالاشتباه في انها تؤوي المشتبه الاول عند الحكومة الأمريكية أسامة بن لادن ومجموعة وتنظيم القاعدة، هذا هو المشتبه الأول. يقولون للحكومة الأفغانية يوم ذاك سلموهم لنا. كيف نسلمهم لكم؟ قوانين الدول بما فيها قانون أمريكا وقوانين أوروبا قوانين الدول كلها تمنع تسليم اللاجئ السياسي. من لجأ اليك وقال انا لاجئ تسلم، كما تمنع تسليم المواطنين. طيب الان انت امريكا تطالبي بتسليم لاجئ سياسي، هاتنا تهمته. قالوا لا نعطيكم، لا نعطيكم الأدلة ولا عند ولن نخبركم بالأدلة، بس سلموه سلموه. طيب اعكس شوي، لو طلبت روسيا من أمريكا وقالت يا أمريكا أحد وزرائكم أو أحد قادة الجيش عندكم أو أحد الرأسماليين أصحاب المصانع عندكم أو أحد الكتاب أو أحد اللاجئين السياسيين عندكم من دولة أخرى متهما تسلموه لنا، هل ستسلموا امريكا؟ لا. وقد طلب من الدول الاوروبيه، بعض الدول الاوروبيه تسليم لاجئين فرفضوا، قالوا قوانيننا لا تسمح، واجباتنا لا تسمح. وهذا هو المنطق، واحد لاجئ اليه قد يبقى مظلوم وانت قررت ان تنصره بسبب انه مظلوم. فالقوانين العالميه قوانين الدول كلها تمنع تسليم، تمنع تسليم حتى اذا كان متهما بجرائم. طيب اذا كان متهم بجرائم الاصل ان يحاكم في الدوله التي هو فيها ويقدم الى محكمه وتقدم الدوله المتهمه له او الجهه المتهمه له الادله، هذا متهم وعليه هذه الادله، وقضاء تلك الدولة والذي يقضي في شأنه هذا الأصل. فالحكومة الأفغانية حكومة طالبان قالت لا ما نسلم إذا تجيبوا لي أدلة، قالوا إذا أنتم أيضا مطلوبون، حكومتكم ومن معكم وجيشكم، بل ونعلن عليكم الحرب. نحن في ديننا كذلك كما هو في سائر قوانين هذه الدول، الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنة. مأمنة في المكان اللي يأمن فيه. يعني إذا جاءك مشرك لو مشرك ليس من دينك واستجار بك أجره حتى يسمع كلام الله، ثم أرجوه مأمنة، دعه يصل إلى حيث يأمن. هذا ديننا. فإذا الذي يقرره ديننا هو الذي تعمل به الدول اليوم في هذا الباب، هذه النقطة. لكن فوجئنا بإعلان حرب شاملة، وفوجئنا باشتراك بعض المسلمين في هذا، في هذه الحرب ضد إخوان المسلمين. فمعلوم مقرر انه لا يجوز تسمية المسلم بكافر، لا يجوز تسمية كافر بكافر، ولا تسمية كافر بمسلم بغير حق. استجابه تأجيل ثم أجيبه مأمنة. فهذا الأمر فهم أنه لا بد من تسليم هؤلاء. ثم وليمة الحرب، كم قتل إلى الآن من الأبرياء؟ كم قتل من الشعب الأفغاني؟ كم دمر من المنازل؟ كم قتل على دولة بأكملها؟ دولة كانت موجودة تحكم البلاد 90% وسيطر على 90% من البلاد، قتل عليها وقتل على جيش يعني، وقل على سلطانها. طيب هذا اي شيء؟ هل هذا ارهاب ولا هو ارهاب؟ ايش هذا؟ طيب اين الادله؟ لا يدرون. فاذا جئنا الى الحادثه نفسها، حوادث التي حدثت في نيويورك، هناك كثير من الباحثين والدارسين والمتابعين للأمور يقررون أن هناك لعبة قام بها اليهود وحركها الجيش الصهيوني في أمريكا، ويسردون على ذلك أدلة. فيقولون في يوم 15 سبتمبر، يوم 15 سبتمبر الحادثة وقعت متى؟ 11 هذا 2015، كان مقررا أن يلقي الرئيس الأمريكي خطابا يعلن فيه اعتراف أمريكا بدولة فلسطين، والتزام أمريكا بقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين. الجيش الصهيوني عرف هذا، فأراد رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون أن يتدخل ويمنع هذا الإعلان، فقال أنا سآتي لزيارتكم يوم 11 سبتمبر، وقرر أن يسافر إلى أمريكا في يوم 11 سبتمبر. فتدخل الموساد اليهودي وقالوا له لا تسافر. لماذا؟ لأن هناك أوضاع أمنية. إذا الموساد اليهودي يعلم أن هناك قضية أمنية كبيرة تجري، وأن عليك يا رئيس وزراء إسرائيل أن لا تأتي. تغيب عن الحضور الى البرجين، تغير من حضور البرجين مبنى التجارة العالمية 4000 يهود، لم يحضر لم يداومه. ليش ما داومتش؟ قالوا يوم 11 سبتمبر يوم عيد عندنا، فاحنا كنا اخذين اجازة. ايوه رئيس، طيب رئيس الوزراء الاسرائيلي الجيش ليش؟ واعلنتم انه لم ياتي بسبب قضايا امنيه، واليهود لم يداوموا في برجين التجارة العالمي، بل هناك اخبار يتناقلها الناس ايضا ان اليهود ان بعض الشركات اليهودية باعت اساس مكاتبها قبل اكثر من 10 ايام، باعت هذه المكاتب في برجين التجارة العالمي. ثم عطل جهاز الكمبيوتر الذي يجمع المعلومات عن الدفاع عن امريكا. ايش فيه؟ في صاروخ جاي، في طائرة معادية جت، في خلل امني، في كذا، في مشكلة يقولون لو تحركت ذبابة لأدركتها المخابرات الامريكية وتنبهت لها قبل وقوعها. يعطل جهاز الكمبيوتر التابع لوزارة الدفاع الامريكية الساعة 8:30. صدفة؟ صدفة رئيس الوزراء الاسرائيلي من الجيش، صدفة 4000 من الجيش، صدفة الرئيس الامريكي كان سيعلن اعترافه بدولة فلسطين، كل بسبب. هل يعني استطاع هذا المشتبه الاول اسامة بن لادن ان يدخل الى البنتاغون وان يعطل جهاز الكمبيوتر حتى لا يدرك حركة هذه الطائرات؟ ثم كل طائرة من الطائرات فيها صندوق اسود، هذا الصندوق الاسود فيه المعلومات كيف جرى، يسجل الاصوات، يسجل الهدف العريق، يسجل الهدف، يسجل يسجل. وهذه الصناديق السوداء لهذه الطائرات وجدت. طيب وش جالت الصناديق السوداء؟ ولا كلمة ولا يعلن هذا. ثم وجدوا في نفس اليوم شاحنة تحمل المتفجرات على جسر في احد الانهار، نعم في الجسر الكبير، وشاحنة معباة بالمتفجرات وفيها 5 يهود جاهزين يفجروا الجسر، والقوا عليهم القبض، وطالب السفير اليهودي ان يلقاهم، فرفضت السلطات الامريكية السماح له بمقابلتهم، فالحت دولة اليهود دولة اسرائيل، فقبلت امريكا بشرط ان يكون معهم اطراف اخرى امريكية وان لا يتكلموا بالعبرية. صدفة ايضا شاهنة بخمس قد يهود فيها، صدفة ايضا. ثم 5 يهود كانوا مسجلين المنظر حق الضرب وهم يرقصون يرقصون. انت اي انسان، مش انت ولا انا ولا اي انسان يكون جالس بيصور فيرى طائرة تضرب، ايش يسوي؟ يخاف على نفسه. التصرف الطبيعي التصرف الفطري هو انه يلف نفسه، قضايا اختلال امن، ويجي يشوف الضربة الثانية يقول يرقص. هذا معناه انه مش خايف، ليس سلوك خائف وشخص مفاجئ بهذا، وده شخص كان يترقب مثل هذا ويمسكوا ويطلعوا 5 يهود. ليش كنتم ترقصوا وتفرحوا؟ قالوا احنا بنرقص نطعم الشعب الامريكي مثل ما كنا نطعم في ايام هتلر. كلا. طب انت شفت الاولى بتضرب والثانيه بتضرب، ما يمكن يكون انقلاب، ما يمكن يكون حرب عالميه، ما يمكن يكون التصرف الفطري وانت تختبر لك نفسك، لكن كل هذا ما حدث. ثم تأتي المفاجأة، وإذا بالـ FBI هذه الاستخبارات الفيدرالية المسؤولة عن أمن أمريكا تنزل قائمة بأسماء المتهمين. من أفضل عندنا التحقيقات وكذا، عندنا موجودين. وإذا بـ7 خارج الاتهام عقلا. ليش؟ لان اثنين منهم قد ماتوا. احدهم اعلن انه مات منذ سنتين قبل 11 سبتمبر هذا. كيف تعرف من القتل جريح الطيارة؟ والاف دي اي هذا ما شاء الله يعني استطاع ان يراقب الذين بعثوا من القبائل. وخمسة خارج امريكا. خمسة خارج امريكا. ثلاثة في جدة. واحد في تونس. واحد في المانيا. شافوا في الارض. سمعوا اسمعوا. قالوا احنا كنا هناك. احنا موجودين. احنا خارج امريكا. فكيف اشتركنا وكيف حطمنا هذه؟ واحتج الرجل في تونس على الحكومة الامريكية وبلغني انها ارسلت اليه اعتذار. اذا هذا القائمة التي اعلنت ليست قائمة حقيقية. صحيفة كيهان الايرانية اعلنت ان الشركتين الامريكيتين اللتين اصيبتا واحتفظ طائراتهم هذه انزلت قوائم باسماء الركاب. وقالت صحيفة كيهان ليس فيها اسم عربي واحد. يبقى طلعوا 19 هذول منين؟ اقول هناك من يقول هذا ويطرح هذه المطروحات ويقتل هذه المدينه. ثم يتكلمون عن علة واحدة. يقولون ما في ناس يحبون الموت ويغامرون إلا هذول المسلمين. ما في طيار أبدا مستعد يركب الطيارة ويموت نفسه إلا هذول. نريد نشوفهم في فلسطين ونريد نشوفهم في سائر بلاد المسلمين. تنشر الصحف أن هناك جهازا قد تم اختراعه منذ فترة. هذا الجهاز يركب على الطائرات. يقود الطائرة من الارض. ليش؟ ارادوا ان يعملوا احتياطا امنيا للطائرات اذا اختطفت. ايش سووا؟ سووا جهاز يركب في الطائرة فاذا اختطفت الطائرة على طول يلغى سيطرة الطيارة. ما عليك تجيب الطائرة. وتقاد الطائرة من الارض. وانت المختطف بتقنب عليه فوق. ها؟ يلعب له فوق. هذا الجهاز اخترعوه. واعلن عن اختراعه. وذكرت بعض الصحف انه استعمل في الطائرة المصرية. التي كانت تحمل ركابا فيهم واحد خبير في الذرة ومعظمهم من كبار قادة الجيش المصري. ركب في هذه الطائرة هذا الجهاز. وبعد ان اقلعت الطائرة ومشت قادوها من الارض. فحرفوا مسارها لتخرج عن خطها وتدخل الى خط مناورات للجيش الامريكي. الجيش الامريكي جاء طائرة تغلب عليه اطلق لها صاروخ واسقطها. الرئيس حسني مبارك طيار علق وقال الحركة التي قامت بها الطائرة هذه لا يمكن ان يقوم بها اكبر الناس تدريبا في الطيران الحربي فضلا عن طيار النبل. والطيارون يقولون ذلك والخبراء يقولون مستحيل هذا الكلام. ما في احد يعمل هذه الخطوة ابدا. ما حد يقدر يسويها. يعني تحتاج فكيف ناس هواه متعلمين عاد المتعلمين يقومون بمثل هذا الامر. الشاهد ان امريكا احتفظت بنفسها وقالت المشتبه الاول. مشتبه هذا هو المشتبه الاول. طيب باي قانون تعلن حرب من اجل اشتباه؟ هذا الذي رأيناه والذي جرت به الاحداث والله اعلم ما ستكون. فالأمى والملابسات هذه ولا تزال خفية. علماء السياسة يتدخلون الآن. ايش يقول علماء السياسة؟ علماء السياسة يقولوا اذا كان الحادث غامض مع الدار من يسواه ينظر من اكبر المستفيدين منه. من المستفيد الاول منه؟ فالمستفيد الاول منه هو المتهم رقم واحد. حوادث 11 سبتمبر المستفيد الاول منه هم اليهود. وجدوا الدعم الكامل من الامريكان، وجدوا الدعم من الاوروبيين. حوصرت باكستان الان بالهند عن طريق الهند. اعتبرت الحركات بعض الحركات الفلسطينية واهم الحركات الفلسطينية الجهادية حركات ارهابية. حوصرت المصادر المالية التي كانت تمول هؤلاء المدافعين عن حقهم وارضهم وبلادهم ودينهم. المستفيد الاول من هذا كله هم اليهود. اليهود يريدون تحطيم المسجد الاقصى واقامة الهيكل، ولكنهم يخافون من ثورة الشعوب الاسلامية والجيش الاسلامي، فيريدون ان يؤمنوا انفسهم قبل مثل هذه الحادثة. فاحسن تأمين هو ان يحاصر الفلسطينيون في مدنهم، وان تحاصر الجيوش الاسلامية والشعوب الاسلامية بالقوات الغربية التي انتشرت بالفعل الان وطوقت معظم بلاد المسلمين وبحار المسلمين في البحر الابيض والبحر الاحمر والبحر العربي والخليج العربي وخليج البنغال والمحيط الهندي، كلها بحار اسلامية. الان هي مملوءه بالاساطيل الغربيه حتى لا يتحرك القواعد العسكريه، القواعد الامريكيه تعد الاستنفار. فاذا اراد اليهود ان يحطموا المسجد الاقصى اليوم فسيستطيعون والعياذ بالله، ويامنون ان الامه الاسلاميه لا تستطيع ان تهب للدفاع عن المسجد الاقصى. اذا من المستفيد الاول هذا ايها الاحباب يجري. لكن كنا قد سمعنا قبل ذلك ان امين عام حلب الاطلسي اعلن عام 1991 بان العدو القادم لحلب الاطلسي هو الاسلام. قالوا له هذا حلف ارسو الذي كنتم قد كونتم هذا الحلف ضده، هذا حلف ارسو يتفكك الان، فلماذا لا تفكوا هذا الحلف الاطلسي؟ قال هناك عدو جديد اسمه الاسلام. ونسب اليه انه قال وان اول معركة ستكون بيننا بعد 10 سنوات. تيجي تشوف عام 2001 هي 10 سنوات من 1991 الى 2001. هناك ايادي، لربما ضحية هذه الايادي ليس فقط المسلمون بل الشعب الامريكي بل الشعوب الاوروبية. هذا الكيد وهذا المكر وهذه المؤامرات. لكن هذا الجاري، نحن الان نشعر بالخطر وباجتماع القوى الكثيرة على بلاد المسلمين. والعولمة الذي كانوا يدعون اليه ما هو الاستعمار الجديد؟ اذا تأملت في حقيقته ستجد انه استعمار جديد من الدول الكبرى. نعم لقد صرح الرئيس الامريكي بانها حرب صليبية ثم اعتذر، ولكنه اعلن لها شعارا صليبيا من شعارات الحروب الصليبية النصر النبيل، ثم غيره. مش معقول تبع غلطتين، لا هو غلطة والثانية غلطة. لكن لم يجد اليوم في الاعلام الغربي وفي امريكا وفي اوروبا والاعلام اليهود حرب على الاسلام وهجوم. لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم اهدنا يا كريم. اين كنا؟ الاعلام الغربي حرب على الاسلام. اصبح الاعلام يقول المشكلة في القرآن، المشكلة في القرآن، لان القرآن هو الذي يهاجم اليهود ويهاجم النصارى ويحارب المسلمين ضد اليهود والنصارى، ولان القرآن يأمر اصحابه بالجهاد وبقتال غيرهم، فالمشكلة في القرآن. اذا ما في حل الا بدلوا هذا الدين، غيروا هذا القرآن. واذا بنا نصل الى نفس النتيجة، الى نفس العمل الذي اراده الكفار ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ايش قال الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ائت بقرآن غير هذا او بدله. هات لنا قرآن ثاني غير هذا الكلام اللي بتقوله او بدله. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. ايش احنا نكفر بآية في القرآن؟ ان من كفر بآية من القرآن فهو كافر. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. فلسل مبدل الدين، ما عندنا نبي جديد يغير لنا القرآن. اما قولكم ان القرآن يهاجم النصرانية والمسيحية، عفوا قبلوا شوية، والله مش احنا، مش القرآن بس، انتم ايها النصارى، انتم ايها اليهود، انتم ايها الامريكان، انتم ايها الاوروبيون، اولا من هاجم في عصرنا الحاضر الدين. انتم انشأتم دول علمانية في بلادكم وحاربتم الدين وقلتم الدين يجب ان يثبت في الكنائس ولا يسمح للقسس ان يتكلموا. لماذا فعلتم هذا في بلادكم؟ انتم ايها اليهود، منكم خرج ماركس ومنكم خرج لينين الذين اسسوا الشيوعية لحرب الاديان. ليش حاربتم الاديان؟ لانكم قلتم ان الدين النصراني بوضعه الحالي والدين اليهودي بوضعه الحالي يتناقض مع العلم، ولا يستطيع ان ينظم حياة الناس، ويأتي بمفاهيم مغلوطة. انتم حضارتكم القائمة اليوم قامت على اساس الحرب بين الدين والعلم والحضارة، فاقصيتم دينكم. افتلوموننا وتستنكرون ان القرآن قد جاء قبل قرون، عشرة قرون من معرفتكم بهذه الحقيقة في دينكم يصحح هذا الخطأ. ان الله الذي ارسل عيسى عليه السلام الى النصارى ليصحح ما فعل اليهود بالتوراة من تحريف، هو الذي ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليصحح ما فعل الكنيسة من تحريف وتبديل. انتم تقفون مع القرآن؟ لو تأملتم حقيقة، لو تدبرتم الامر قليلا لوجدتم ان القرآن جاء ينصر قضيتكم التي عرفتموها انتم بانفسكم. انتم عرفتم ان دينكم محرف بتصادمه مع العلم وعدم صلاحيته لقيادة الامور، والله قد بعث محمدا بالقرآن ليعلن لكم هذا قبل ان تذوقوا وباله وقبل ان تذوقوا خطره. وفي النهاية فهمتم ذلك؟ الان تستنكرون ان القرآن استنكر على الكفر وعلى الاحبار وعلى الرهبان تحريفهم لكلام الله. انتم تقبلون العلم، انتم تبحثون بالمنطق، فتعالوا تحاولوا ستجدون ان ما انتقدتموه انتم على الكنيسة وانتقدتموه على الاحبار من اليهود ومن الاقاصيص ومن الاشياء الباطلة التي رفضتها عقولكم وحكوماتكم ودساتيركم وقوانينكم في نفس الشيء الذي انكره القرآن على هؤلاء. ولكن القرآن مع ذلك برغم الانكار على هؤلاء لم يقهركم، لم يقهر هؤلاء النصارى ولا اليهود على قبول الاسلام والتخلي من دين الاسلام. ما قرروا من دينهم والدخول في دين الاسلام، ما قرر لهم على الدخول في دين الاسلام، بل امر اتباعه وقال لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. واما الجزية التي كانوا يدفعونها فهي ضريبة كالضرائب التي تأخذها الحكومات اليوم من الشعوب، ضريبة دفاع، ضريبة دفاع عن التقوية الجيش يدافع عن الناس. كان المسلمون يأخذون الجزية ضريبة دفاع عن هؤلاء النصارى واليهود لأنهم لا يريدون أن يكلفوا اليهود والنصارى القتال من أجل دين لا يؤمنون به، فقالوا نحن سنقاتل عن ديننا وأنتم مواطنين عندنا، نحن ندفع الجزية في مقابل الحماية، فإن عجزنا عن حمايتكم فإننا سنعيد لكم هذه المبالغ التي أخذناها منكم. وقد جرى ذلك، فعاش المسلمون بأمان. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من آذى ذميا، الحديث فقد آذاني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لم يرح رائحة، من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة. هكذا الذين يقول، وديننا يقول ويأمرنا، يقول الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم ان تولوهم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. هذا الذي ينهاكم الله عنه، قاتلك في دينك ظهر على اخراجك، هذا منطق تاريخ الامم. هذا التشويه للاسلام المتعمد يجب على امة الاسلام ان تنهض لبيان حقائقه. فهو اليوم من وراء هذا الاعلام الحاقد؟ اليهود. اليهود هم وراء هذا الحقد على الاسلام ووراء هذا الحقد على الدين. ولو وجد من يبين الامر ويوضحه فان الله قد جعل الحجة لدينه، قلت لله الحجة البالغة. واما نحن الان نجد هذا الهجوم على ديننا وعلى امتنا، لماذا؟ ماذا يجب علينا؟ يجب ان ندافع عن ديننا، ويجب ان لا نقبل هذه المفتريات، ويجب ان نفندها، ويجب ان نكشفها، ويجب ان نقف صفا واحدا ايها المسلمون، يجب ان نقف صفا واحدا امام هذه الحملة العالمية الكبيرة الطويلة العريضة. ويجب ان نقف صفا واحدا على مستوى الشعوب وعلى مستوى الحكومات. ان الاوضاع العالمية اليوم اوضاع ضخمة، اوضاع كبيرة، ومخاطر هائلة لا يصلح ان يتصدى لها افراد، ولا يصلح ان تتصدى لها احزاب، ولا يصلح ان تتصدى لها مجموعات فقط، بل هذه مسؤولية كل مسلم سواء كان حاكما او محكوما. يجب الجميع ان يقف الناس، فالمسألة توجه من قبل هذه الدوائر الصهيونية ومن قبل الحاقدين عن الاسلام لإثارة العالم كله ضد الاسلام والمسلمين. يجب على الأمة أن تنهض، فالذي يبين والذي يوضح يوضح، والذي يتصل يتصل، والذي يجمع الكلمة يجمع الكلمة، وأن تكون الأمة يدا واحدة وجسما واحدا. ثم ذلك هنا يأتي الرشد وهنا يأتي الفقه الصغير. نحن أمام هذه الحوادث الكبرى وأمام المخاطر العظمى بحاجة إلى جذب كلمتنا أن تجتمع كلمة المسلمين. كثيرا من أبناء المسلمين الذين كانت تغشهم الدعايات وينخدعون للدعايات الآن أبصروا أن المقصود هم جميعا مستهدفون. فاللازم علينا والواجب علينا أن ينهض علماؤنا وأن ينهض مثقفونا وأن ينهض السياسيون في بلادنا وأن ينهض تجارنا وأن ينهض مشايخ قبائلنا وأن ينهض المفكرون في بلادنا وأن تنهض سائر التنظيمات وأن تجتمع كلها على كلمة سواء على كلمة سواء. نحن يجب أن نعلن بوضوح وصراحة لا نفرق في ديننا، لا نفرق في وطننا واستقلالنا، لا نفرق في وحدتنا اليمنية، لا نفرق في دستورنا والنظام السياسي الذي ارتضيناه لأنفسنا. وفي الدستور الكثير من المبادئ والكثير من المبادئ التي ناضل من أجلها أجيال وأجيال. ولا يكفي هذا أن نكون نحن في اليمن وحدنا هكذا، بل يجب أن يتعاون العرب جميعا وأن تتعاون الدول العربية وأن تتعاون الدول الإسلامية. ونريد من الدول العربية والدول الإسلامية توحيد موقف، أن يوحد الموقف من الأحداث العالمية الكبار ومن المخاطر العظيمة التي تهدد أمة الإسلام. أسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين وأن يأخذنا وأن يأخذ بأيدينا أجمعين إلى طاعته ورضاه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من ارادنا او اراد بلادنا او اراد الاسلام والمسلمين بسوء دخله بنفسه، واجعل تدميره في تدميره، ورد كيده الى نحره. وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.